أما إذا دخلنا بقى في تفاصيل الضرر من ناحية طبية فأنتم على علم بذلك. هذا ما لدينا من جواب يناسب المقام الآن حول الدخان. جزاك الله خيرا. سهوتها الله يشتغل ما كمل الشريط.